هيموني سيموني هيموني سيموني أغلو طيبة يا عيوني هيموني سيموني هيموني سيموني أغلو طيبة يا عيوني هيموني سيموني هيموني سيموني النهاية يا كريم النهاية يا كريم النهاية فالمشاعر تحتوي فالمشاعر تحتويني.